لم ينسى آلام شعبه، هو بيصلي من أجل آلامه وضيقاته، لكن فاكر أيضا وشاعر بآلام وضيقات شعب إسرائيل اللي هو شعبه. عشان كده ما أجمل الإنسان إن هو لما بيصلي من أجل نفسه يصلي كمان من أجل الإيه؟ كنيسة ومن أجل الجماعة كلها. يقول ربنا افدي إسرائيل وانقذ إسرائيل من جميع شدائده، سواء اللي جاية من الخارج أو اللي طلع من الداخل، الضيقات اللي جاية من الخارج أو من الداخل. وإذا كنا اتفقنا أن في كل مزمور لابد أن نلمح المسيح، فضمن الآية الأخيرة دي افدي إسرائيل من كل إيه؟ طب هزاي هيفدي إسرائيل؟ من خلال مين؟ شخص المسيح الفادي. وكأن داود نظر مجيء المسيح الفادي، اسرائيل ده هو انا وانت وانتي، لكن بيصرخ ان مفيش فداء ومفيش خلاص ومفيش انقاذ لاسرائيل الا من عند الله بالمسيح يسوع. عشان كده باستمرار احنا بنختم صلواتنا بالمسيح يسوع ربنا، يا الله انقذ اسرائيل من كل شدائده. فبنشوف اذا كان داود عانى من الوحدة والعزلة وعانى من الخطية وعانى من احزان، لانه بيقول له احزان قلبي قد كثرت جدا، وعانى من الاعداء اللي كفروا وابغضوه ظلما، وعانى من شدائد شعبه ومن ضيقات شعبه اسرائيل، لكن حط كل المعاناة اللي بيعانيها قدام شخص المعلم الحقيقي اللي قال له عرفني وعلمني ودربني. وكان النتيجة والرجاء ان الطريق اللي ربنا بيختارها للانسان هي رحمة وحق، رحمة وحق لكل نفس طلبت من ربنا طريق وقالت له ماشيين يا رب فيها. عشان كده واحنا بنصلي هذا المزمور حط في ذهنك ايه معنى الصلاة. الصلاة هي رفع النفس امام الله، والنفس هي القلب والفكر. الصلاة المستجابة هي اللي فيها اعتراف بالخطية، وهي فيها الاستعداد للتعلم بالوداعة، واللي فيها اعتراف بجود الله ومراحم ربنا، هي اللي فيها اتكال على شخص الله. مزمور كتبه داود في صرخ ربنا نقدر نطلع منه بكلمتين: التفت الي وارحمني. آية نرددها كتدريب لينا باستمرار: التفت الي وارحمني. في حد حب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ ده كان ايوه، ليه ما كانش عنده رحمة مع الناس دي؟ لان كان عنده خطية وهو قافل ايه عليها. ولما كنا بندرس حياة داود قلنا النقطة دي، ان الانسان بيبقى عنيف في بعض الاوقات وشديد العنف نتيجة انه قافل على خطية جوه قلبه ومخبي عليها مش عايز يعترف بيها، فده بينعكس على الايه؟ على الاخرين. وده والحالة دي هو وصفها، يقول لما سكت، لما كتبت الخطية كانت في عظامي كنار ايه؟ محرقة، كان مولع. فالتوليعة اللي كانت جواه دي بدل ما يطلعها بالتوبة راح مولع فين؟ في شعب بني عمون. اتفضل نصلي. الروح القدس الاله الواحد امين. المزمور 26 لداود: اقضي لي يا رب لاني بكمالي سلكت، وعلى الرب توكلت بلا تقلقل. جردني يا رب وامتحني، صفي كليتي وقلبي، لأن رحمتك أمام عيني وقد سلكت بحقك. لم أجلس مع أناس السوء ومع الماكرين لا أدخل، أبغضت جماعة الأثمة ومع الأشرار لا أجلس. أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب، لأسمع بصوت الحمد وأحدث بجميع عجائبك. يا رب احببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك، لا تجمع مع الخطاه نفسي ولا مع رجال الدماء حياتي الذين في ايديهم رذيلة ويمينهم ملآن رشوة. اما انا فبكمالي اسلك، افدني وارحمني، رجلي واقفة في سهل، في الجماعات ابارك الرب الليلويا. معروف ان المزمور 26 ده اللي فينا بيصلي صلاة الاجبية بنصليه في صلاة الساعة التالتة، الساعة اللي حكم فيها السيد المسيح امام بيلاطس واتحكم عليه بالصلب. وفي نفس الوقت داود اتعرض لمواقف كتير اتهم فيها ظلم، واتهم فيها بتهم كتيرة، سواء في ايام شاول او في ايام ابنه ابشالوم. وكان في اشاعات مغربة كتيرة قيلت على داود، لكن ازاي واجه داود التهم اللي وجهت ليه؟ في الحقيقة انه كتب المزمور ده كتعبير عن المشاعر اللي جواه تجاه الناس اللي بيتهموه وتجاه الناس اللي بيظلموه. فبيقول لربنا احكم لي يا رب، ان كانت الناس بتظلمني، وان كانت الناس بتفهمني غلط، وان كانت الناس ما بتقدرش اللي انا بعمله، وان كان الناس باستمرار حكمها غلط. فهو بيحط رجاءه وبيحط اتكاله وبيحط ثقته في ربنا. احكم لي انت يا رب، او اقضي لي انت يا رب. وكأن بلسان حال داود وهو بيكتب هذا المزمور بيعيد او بيرمز الى شخصية السيد المسيح، وهو واقف بيحاكم، وهو واقف بيوجه لي هذه التهم الكتيرة كناقد للهيكل وكمجدف وكفاعل شر وكاسر للسبت، وان هو منادي بانه هو معادل لله. لكن في وسط كل هذه الاتهامات وفي وسط كل هذه الاحكام الظالمة اللي وجهت لشخص السيد المسيح، كان المسيح عارف كويس ان الاب ينظر اليه في براءة، انه لم يوجد في فمه غش، وانه بلا عيب، وانه بلا خطية. فعشان كده المزمور ده بالذات ينفع للنفس اللي هي حاسة انها ظلمت، او ان حكم العالم او حكم الناس اللي حواليها ظلمها ما ادهاش حقها، بدل ما النفس بتشعر بان لا اللي في البيت مقدرني، ولا اللي في الشغل مقدرني، ولا اللي في الكنيسة مقدرني، ولا اللي في المجتمع مديني حقي. تبتدي النفس تتجه ناحية الله الحاكم العادل. واذا كان داود هتشوفوه في المزمور ده بيقول ان انا سلكت بالداعة وسلكت بالكمال، فهو ما بيقصدش ان هو بلا خطية اطلاقا، لكن اللي بيقصده ان هو بريء من التهم اللي وجهت اليه. وبالذات في وقت من الاوقات انتوا عارفين ان داود كان ساب شعب الله وراح انضم للفلسطينيين لما كان شاول بيطرده، وساب الهيكل او ساب العبادة في خيمة الاجتماع وانضم للناس الوثنيين الفلسطينيين نتيجة مطاردة شاول المستمرة له. فكان من ضمن الاتهامات اللي وجهت ليه ان هو ساب حياه المقدسة مع شعب الله وانضم للوثنيين وانضم للخطاة. لكن بنشوف هنا داود انه بيقول رجل الدماء والغاش انا ما سكنتهوش، لم اجلس مع محفل المستهزئين. انه ملخص المزمور معاش الحياة اللي هي بعيدة عن ربنا، بل بالعكس كان متمسك جدا بكماله تجاه الله. فبيقول لربنا اقضي لي يا رب لاني بكمالي سلكت. وهنا الكمال مش المطلق، ولكن الكمال النسبي. ان انا عايش كما يحق بوصيتك، وعايز زي ما انت عايز، وعايز زي ما انت بتقول، وعايز اعيش باستمرار زي ما انت بتقول. عشان نقدر نفهم المزمور ده لازم ناخده من زاويتين، زاوية داود كانسان بيتكلم لكن مش بيدعي لنفسه الكمال المطلق، والدليل على كده بالرغم يقول ان انا سلكت بكمالي وسلكت بدعتي، يجي في اخر المزمور يقول للربنا افدني يا رب وايه وارحمني. يعني داود حاسس بانه محتاج الى الفداء والرحمة، برغم انه بيقول ان هو سالك بالكمال وسالك بالدعاء وسالك صح، لكن مش معنى كده انه حاسس ان هو بلا خطية او معصوم من الخطأ. لكن من جهة بقى الزاوية التانية، من جهة شخص السيد المسيح ذاته، المسيح عنده الكمال المطلق، وكمال المسيح كمال مطلق. فعشان كده اذا كان المسيح حكم في الساعة الثالثة اللي رتبت الكنيسة في هذا المزمور، وجهت اليه تهم، لكن في واقع الامر موضوع براءته كان في نظر الاب وفي ذهن الاب انه البار هو الذي تألم من اجل الاثمة. اقضي لي يا رب لاني بكمالي سلكت، مشيت. والسلوك هو طريقة اللي بيعيش بيها الانسان، والتصرف والانفعال اللي بيعيش بيه الانسان. وعلى الرب توكلت بلا تقلقل. وهو مشي بالكمال وسلك بيه لانه باستمرار كان حاطط اعتماده واتكاله على ربنا. والانسان اللي حاطط رجاءه وثقته في ربنا هو بنى نفسه على الثابت، او ركز على الثابت، عشان كده ما يتقلقلش. ما يتقلقلش يعني ايه؟ ما يتهزش. لكن اللي حاطط رجاءه واتكاله على المتغير، سواء اللي حط رجاءه واتكاله على الثروة اللي عنده، او الوظيفة اللي عنده، او المركز اللي عنده، او الناس اللي معاه، او العيلة اللي هو منها، او العلاقات اللي هو بيعملها، فهو بنى رجاءه وراحته وطمأنينته على المتغير ايا كان هذا. فكل شيء خارج الله متغير. عشان كده اي حد مش حاطط اتكاله ورجاءه على ربنا واعتماده على ربنا هو معرض للتقلقل، للهزات. اي حاجة غير ربنا متقلقلة ومقلقلة. لكن الشيء الوحيد الثابت هو ربنا، واللي وضع رجاءه على ربنا يثبت للنهاية. فعشان كده بيقول احكم لي انت يا رب لاني انا حطيت رجائي واتكالي عليك. الناس باستمرار ارائها متغيرة، كلمة بتوديها وكلمة بتجيبها. الناس انفعاليين، في يوم ممكن يحب شخص ويتمنى ان يقعد معاه، وفي يوم تاني يمل من هذا الشخص ويكرهه، وممكن يتكلم عليه بالردي، وممكن انه ما ينبسطش منه بعد ما كان معجب بيه. لكن اللي بنى اتكاله على ربنا واعتماده على ربنا وبينتظر حكم ربنا ورأي ربنا، هو ذا الانسان الذي لا يتقلقل، لان حياته مبنية على الثابت. واذا كنت بنيت حياتي على الثابت باستمرار، فينبغي اني اعرف الثابت اللي هو ربنا ده بيعاملني ازاي وعايز مني ايه. واذا كان في وقت من الاوقات الناس بتظلم او حكم الناس بيظلم، فعشان اتأكد ان اللي بيقولوه عليا ده ما هو صحيح، وحاسس وواثق في ارائي تجاه نفسي، ما هو ممكن رأي الناس اللي انا بقول عليهم ان هم بيظلموني يكون ما بيظلمونيش، يكون فعلا الرأي ده ايه صحيح، لان انا في الغلط ده هوت، في العيب ده هوت. عشان بس مش كل واحد يقعد يغلط ويلخبط الدنيا ويقول الناس بتظلمني لكن ربنا هينصفني. لا، الموضوع مش كده. وعلشان الانسان يطمن في الحتة دي بيكمل داود ويقول له ربنا جربني يا رب وامتحني صفي كليتي وقلبي. عايز الحكم منك انت يا رب بالنقاوة مش من الناس. جربني يا رب وامتحني مش علشان تعرفني لكن انا علشان اعرف نفسي ان كنت فعلا ماشي صح ولا لا. ويمكن داود في المزمور ده هو عكس المزامير التانية. في المزامير التانية بيشتكي باستمرار ان ربنا بيأدبه ان ربنا بيتركه بيتخلى عنه وبيدخله في تجربة وبيمتحنه. لكن في المزمور ده بالذات بيقول لربنا لا يا رب ايه امتحني. من كم مزمور يقول له الهي الهي لماذا تركتني، في النهار ادعو فلا هدوء لي، في الليل ادعو فلا تستجيب لي. طب وهنا جاي تقول لربنا جربني ليه؟ اشمعنى المرة اللي فاتت كنت تصرخ من التجربة؟ وكأن داود قدر يفهم فايدة التجربة والامتحان في حياة الانسان، اهمية ان ربنا يجيز النفس في الالم في الضيقة، اهمية ان ربنا يمتحن الانسان عشان الانسان يعرف نفسه ان كان صح ولا غلط. وفعلا لولا ان النفس غالية وفيها حاجة ثمينة في نظر الله، لولا ان ربنا بيمتحن النفس دي وينقيها عشان يصفيها وعلشان يخليها انقى وانقى وانقى. عشان كده تعزية كبيرة جدا للنفس المجربة، ما تزعلش من ربنا وتقول ليه ربنا بيعمل فيا كده، ده لولا انك غالي وثمين وربنا لاقي فيك حاجة كويسة، لولا ان ربنا بيمتحنك وبيجربك وبيدخلك في الالم علشان تزداد نقاوة ويزداد تمنك في الغلو وتزداد انت معرفة اكتر ناحية الله اللي بيحبك واللي بيقدرك. فتبقى التجربة والالم اللي الناس بتتذمر منها وتشتكي منها، داود هنا بيقول لربنا لا يا رب جربني امتحني افحصني صفي كليتي وقلبي. صفي بمعنى نقي من الشوائب، ما تخليش فيها اي زغل او اي شوائب او اي وساخة. واذا كان الكلية والقلب دول بيرمزوا الى احشاء الانسان او داخل الانسان، وكأن ربنا عايز يخلي الانسان نظيف من جوه مش مجرد مظهر من بس من بره لكن نظيف من داخله، وبالذات الكلية لان هي جهاز التنقية بتاع الانسان، هي اللي بتعزل المواد السامة وتفرزها وتخرجها من جسم الانسان. فلو الكلية بايظة يعني جهاز التنقية بتاع الانسان بايظ، الانسان ده في خطر انه هيفوت حاجات كتيرة غلط ويقول عليها ايه صح. لكن داود بيقول لربنا اضبط جهاز التنقية بتاعي عشان ما يعديش دبش وما يعديش غلط وهو مش دريان وهو مش حاسس. والقلب هو منه مركز الحياة والعاطفة والمشاعر، منه مخارج الحياة. فبيقول اضبط مخارج الحياة مني، كل اللي بيخرج مني، كل الانفعالات، كل الاحاسيس، نقيها انت يا رب صفيها عشان تطلع نظيفة تطلع نقية، تبقى الحياة كلها نقية. وكأن داود لما جرب مرة واثنين وثلاثة حس بأهمية التجربة في حياته، ان في كل مرة ربنا بياخده وبيحطه في النار يطلع انضف وانقى واغلى. لكن الحاجة اللي بتطمن الانسان باستمرار في اي تجربة بيمر بيها، التجربة مؤلمة والامتحان مؤلم، لكن الذي يطمن الانسان في وسط التجربة وفي وسط الالم حاجة واحدة بس تبقى قدام عينيه باستمرار، لان رحمتك امام عيني، لاني عارف رحمتك وحاطط رحمتك باستمرار قدام عيني، عارف انك مش هتسمح لي بضغطة ازيد من اللازم. لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. عارف انك وانت بتضغط وانت بتضرب وانت بتأدب، الحب هو اللي بيدفعك لكده، والحب بتاعك هو الضامن ان التجربة دي ما تكونش للانتقام وللتدمير وللهلاك، لكن التجربة دي تبقى للخلاص وللتنقية وللمجد. رحمتك قدام عينيا، عشان كده مهما كنت يا رب وانت بتمتحني بتلاقي فيا غلط كتير وبتلاقي فيا وحاشة كتيرة، لكن انا واثق من ان رحمتك لما هتكتشف فيا الوحاشة الكتيرة دي مش هتدمرني، لكن هتطول بالها عليا لحد ما تنظفني للايه؟ للاخر. ممكن انسان تبقى عنده حاجة ويلاقي ان الحاجة دي تستلزم منه مجهود كبير لتنظيفها، وهو ما عندوش طولة بال يروح مسك الحاجة دي وعمل فيها ايه؟ رميها. لكن لو الانسان ده عنده رحمة وعنده طولة بال وعنده صبر، لا يقعد يحاول فيها لحد ما ينظفها. عشان كده هو شايف رحمة ربنا وطول آنات ربنا امام عينيه في كل حين، عشان كده هو مطمن تجاه الايدين اللي بتأدب والايدين اللي بتمتحن والايدين اللي بتحب، فبيطلب التجربة وبيطلب ان ربنا يمتحنه لكي ما يزداد نقاوة، لكي ما يزداد طهرا. وقد سلكت بحقك. وكل ما الانسان يختبر رحمة ربنا في حياته، مش معنى كده انه يتساهل ويقول معلش ربنا هيفوت لي، خدوا بالكم الحتة دي لانها مهمة جدا، بل بالعكس، ده كل ما الواحد يشوف رحمة ربنا مش يتساهل اكتر تجاه خطاياه ويغلط اكتر، لا ده يمشي صح ايه اكتر. وقد سلكت بحقك، زي ما انت عايز، زي ما انت بتقول، كما تريد وترغب. لان كل ما بختبر رحمتك كل ما بحبك جدا، ولما بحبك جدا ببقى امشي وعايز امشي زي ما انت عايز يا رب، زي ما انت بتقول. عشان كده النفس اللي فعلا بتبقى تايبة ودخلت في التجربة وتنقت وداقت مراحم ربنا تحب ربنا اكتر وتمشي صح مع ربنا اكتر. لم اجلس مع اناس السوء ومع الماكرين لا ادخل. وابتدى يردد بعض العبارات بالنفي، انا ما عملتش كده ومش عايز اعمل كده ومش عايز اعيش بهذا النظام. لم اجلس مع ناس السوء، ما استقرتش، والجلوس يعني الاستقرار، ما قعدتش مع الناس اللي عايشين بالسوء او الناس اللي عايشين بالغلط. تقول لي يعني داود بيقول لنا ان احنا نعتزل العالم وما نقعدش مع الناس اللي حوالينا، الناس اللي حوالينا كلهم بيغلطوا، ما نتعاملش معاهم يعني ما نعبرهمش؟ لا، في فرق كبير جدا بين ان انا اعيش مع الناس اللي بتغلط وبين ان انا اكون واحد منهم. المسيح نفسه كان عايش مع الناس اللي بتغلط، كان محب للعشارين والايه والخطاة، وكان بياكل مع الزنا والخطاة، لكن ما كانش واحد منهم. في فرق بين دي ودي. مش معنى كده اني لم اجلس مع ناس السوء ومع الناس الخطاة اني احتقرهم واني ادنهم واني اهزأهم، معناها اني ما اشتركش في اعمالهم، ما اشتركش في حياتهم، ما يبقاليش وجود معاهم. واذا كان الناس السوء الصداقات والارتباطات بالناس الضايعين والساقطين بتضيع النفس البشرية، فهو بيقول لنا خدوا بالكم ان اهم حاجة في الطريق الروحي انك ما تجلس، ما تقعدش وتريح وتنضم للناس السوق، لان المعاشرات الرديئة تفسد الاخلاق الجيدة. لكن اللي عايز يمشي في طريق الكمال وفي طريق الاستقامة وفي طريق الحق وفي طريق الصح يبعد، لكن مش معنى كده يحتقر. والبعد ما هوش البعد الخارجي او المظهري، لكن البعد هو ان الانسان يرفض حياة الشر من جواه. زي شعب اسرائيل خرج من ارض مصر وبعد عن ارض مصر، لكن بعد عنها بالجسد، لكن ظلت ارض مصر عايشة في شعب اسرائيل. وبعد ما خرجوا بشوية وهم في البرية اشتاقوا للكراث وللبطيخ وللسمن. خرجوا من ارض مصر لكن مصر ما خرجتش منهم. ده الانسان اللي بيظهر ذاته انه بعيد عن الناس اللي عايشة في الخطية، لكن في واقع الامر هو بيشتاق للخطية من جواه. ومع الماكرين لا ادخل. وهو ده نوع من المكر، ان الانسان يعيش بمظهر ولكن الجوهر بتاعه يختلف عنه. اضغطت جماعة الاثمة، رفضت وكرهت حياة الخطية، ومع الاشرار لا اجلس. دي من الجهة السلبية، عدم الاشتراك في الخطية وعدم العيش او الحياة في حياة الخطية. عشان كده مهم جدا للانسان يعرف هو بيختلط بمين، وهو بيتأثر بمين، وهو بيرتبط بمين. لكن من الجهة الايجابية مش انه بس ما عادش وما كلش وما عاش مع الخطاة، لكن اهتم بالجانب الايجابي ان هو يتنقى ويتطهر. اغسل يدي في النقاوة، اغسل يدي في النقاوة. ان ايديا، واذا كانت الايدين باستمرار ترمز الى اعمال الانسان والى قدرات الانسان والى امكانيات الانسان، فهو عايز يقول ان قدراتي واعمالي وسلوكياتي وحياتي كلها غسلتها بالنقاوة، بحرص انها تكون طهرة نظيفة. معنى الغسيل ليه طبعا من العهد القديم مواقف كتيرة، لكن تشوفوا طبعا في قصة بيلاطس ان بيلاطس لما غسل ايديه عايز يقول ان انا ايه، بريء، بريء من دم هذا الانسان، او بريء من دم هذا البار. فمعنى غسل بالنقاوة ان انا بريء من ارتكاب الخطية لاني بحب حياة الشر. ده الكمال النسبي اللي عاشه داود واللي احنا مطالبين ان احنا نعيشه، ان الانسان يغسل حياته وامكانياته وقدراته وتملي بالنقاوة. والآية دي بالذات تلاقوها في طقس الكنيسة، الأب الكاهن لما يجي يغسل إيديه ساعة تقديم الحمل أو قبل صلاة الصلح يصلي الآية دي هو بيغسل إيديه، أغسل يدي بالنقاوة وأطوب بمذبحك يا رب إله القوات. كأنه بيمتحن أو بيفحص نفسه ان سلوكه واعماله وضميره على مستوى النقاوة والطهارة، وانه بريء وبيستبرئ ضميره امام الله بالتوبة. فاطوب بمذبحك يا رب لاسمع، لاسمع بصوت الحمد واحدث بجميع عجائبك. وعلى حسب الطقس القديم وما زال لحد الوقت، كانوا لما يقدموا ذبيحة على المذبح، والمذبح هنا اول ما نفتكر الكلمة دي على طول نتذكر ان المذبح ده ايه، يمثل ايه، موضع الغفران، سواء كان الصليب او موضع الغفران بتاع العهد الايه القديم، ان على المذبح ده تتغفر خطيتي. بيقول اقوم واطوف حول مذبحك يا رب. طب هو داود كان كاهن خليكم صحيين. داود ازاي كان بيلف حوالين المذبح؟ لازم نفرق بين حاجتين. المذبح اللي كان موجود في الدار الخارجية، المذبح النحاسي اللي كانت بتقدم عليه الذبائح حيث موضع الغفران، الدار الخارجية دي كان ممكن اي شخص يخش الدار الخارجية، لكن المذبح بتاع البخور، المذبح الذهبي اللي موجود في القدس، ما كانش يقدر يخش الى القدس الا الكاهن، والكهنة تقدر تخش كل يوم الى القدس، لكن قدس الاقداس اللي فيه تابوت العهد ما كانش يقدر يخش الا رئيس الكهنة ومرة واحدة في السنة. لكن الانسان العادي زي داود مثلا وزي اي واحد فينا، لما كان يروح لموضع الغفران المذبح النحاسي وتقدم الذبيحة بتاعته، ذبيحة الخطية او ذبيحة الاسم او ذبيحة المحرقة، والنار بتشتعل في المحرقة والذبيحة دي اللي قدمت عوضا عنه، وهو يلف حوالين المذبح، والطواف هنا حوالين المذبح ده دليل الايه؟ الفرحة والابتهاج. طب وهو بيلف يقول ايه؟ اسمع يا رب صوت الحمد واحدث بجميع ايه؟ عجائبك. فرحان بالخلاص، فرحان بالغفران، بيقدم ايات الحمد والفرح والشكر، يتكلم عن عجائب ربنا ورحمة ربنا اللي غفرت له. ده الكمال، الكمال اللي مش بيدعي ان هو في عصمة من الخطية، لكن بيقول ان انا ماشي في طريق ربنا، وحتى لو غلط غفران ربنا بيكملني وبيكمل النقصان اللي فيا. حتى لحد دلوقتي تلاقوا الاب الكاهن في طقس القداس بعد ما بيرفع الذبيحة، يرفع ملاك الذبيحة، لازم يلف حوالين المذبح ويقبل الاركان الاربعة بتاعت المذبح، وهو بيقول فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا، بيحدث بلسان الحمد ويعظم بعمل الايه؟ الرب. بيلف حول موضع الغفران حوالين المذبح ده هو. فاطوب بمذبحك يا رب لاسمع بصوت الحمد واحدث بجميع عجائبك. عشان كده مهم جدا لينا ان احنا نراجع نفسينا كويس قدام الايه ده هي. يا ترى في كل مره انا بتوب فيها وبعترف وباخد من جسد ربنا ودمه وبحس بغفران ربنا ورحمه ربنا الكبيره، يا ترى فعلا بحدث بعجائب ربنا وبرفع صوت الحمد تجاه الله؟ صوت الحمد اللي ارفعه تجاه الله والتحديث بعجائب ربنا اني اكلم الاخرين عن هذا الغفران اللي انا دقته واخدته، اقول للتانيين ان في غفران، تعالوا تمتعوا بيه، تعالوا دوقوه، تعالوا توبوا، تعالوا اعترفوا، تعالوا تناولوا، تعالوا دوقوا الفرحة اللي انا فيها. لكن للأسف كم من مرة باخد انا الحاجات دهية وبتمتع بيها وما بديش ربنا حقه في اني ارفع صوت الحمد تجاهه وان انا احدث بعجائبه للاخرين. لو كل واحد فينا قاس نفسه، يا ترى انت بتكلم الاخرين عن غفران ربنا وعن رحمة ربنا وبتدعوهم ان هم يتمتعوا بهذا، ولا يدوبك انت بتاخد اللي عايز تاخده لكن ما بتقدمش الشكر؟ والشكر اللي بيقدم لله مش مجموعة كلمات، لكن الشكر اللي بيقدم لله هو الخدمة اللي بقدمها للآخرين علشان اوصل لهم نفس اللي انا خدته ونفس اللي انا اتمتعت بيه. يا رب احببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك، يا رب احببت محل بيتك، صار مسكن الله وموضع الله حيث يحل. طبعا في العهد القديم لحد دلوقتي داود ما كانش هيكل اتبنى، لكن كان الله بيعبد فين؟ في خيمة الاجتماع. في الاول كانت في حتة جبعون وبعد كده نقلها داود الى اورشليم واصعد التابوت الى اورشليم بفرح. لكن موقفه تجاه بيت ربنا، احببت يا رب جمال بيتك، احببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك. لو فهمنا الكنيسة دي ان الكنيسة دي موضع مسكن مجد الله، وان الكنيسة دي هي بيت الله، وان الموضوع مش موضوع بس انني اجي الكنيسة، لكن الموضوع ان الكنيسة بيت ربنا دي طريقها يبقى محفور، محفور جوه حياتي جوه قلبي. مش موضوع ان انا اجي وقت ما الاقي وقت، او لما اكون فاضي، او لما اكون مزاجي رايق، او تكون صحتي كويسة، لما اكون خلصت الشغل ولقيت وقت جيت. مش دي محبة بيت ربنا. محبة بيت ربنا هي للنفس اللي فعلا دقت هذا الجمال، شافت موضع الغفران في بيت الله، شافت رحمة ربنا في بيت الله، تمتعت في شركة او بشركة بينها وبين ربنا. يبقى بيت ربنا ده ليه طريق محفور جوه قلبها. ده هنشوفه في مزمور تاني، كملك عظيم يتملك على شعب كبير وعلى قطعة ارض غالية وجميلة ومبدعة. يقول لربنا واحدة سألته من الرب واياها التمس. حاجة واحدة بس اللي انا عايزها من ربنا. ايه ده؟ ان اسكن في بيت الرب مش يوم ولا ساعة ولا شهر، كل ايام حياتي، لكي انظر نعيم الرب وتفرس في جمال هيكله. عشان كده الآية دي من ضمن الآيات الجميلة اللي ياريت نتعلم ان احنا نرددها واحنا رايحين لبيت ربنا واحنا رايحين للكنيسة. احببت جمال بيتك يا رب وموضع مسكن مجدك. انا بحب تشتاط نفسي الى الاله العلي، فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. في ايات معينة كده وفي مذامير معينة تتقال للإنسان وهو رايح في الطريق للكنيسة، ما هوش رايح بمشاعر متبلدة وعمال يجرجر في رجليه وعمال يفكر هيشوف مين ومش هيشوف مين، لكن واحد شاحن نفسه تجاه بيت الله، شاحن نفسه بالآيات وبالصلاة دهية. أكيد لما هيخش بيت ربنا هيفرح بهذا البيت وهيفرح بهذا المكان، لان عد نفسه هيئ نفسه وفتح قلبه تجاه جمال هذا البيت. احببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك، حيث مجد الله والشكيناه يستقر. لا تجمع مع الخطاه نفسي ولا مع رجال الدماء حياتي. عشان كده من فضلك يا رب ما تحسبنيش مع الساقطين، ما تعدنيش مع ضمن الناس الضيعين الواقعين، لا تحسبني في عداد الخطاة، لكن احسبني في عداد الساكنين في بيتك، في عداد التائبين. ما تجمعش نفسي وتخلي مصيري مع الخطاة ولا مع رجال الدماء. ورجال الدماء دول اللي بيسفكوا الدم، يعني بيستهينوا بالحياة وبقيمة الحياة تجاه اي شيء. ممكن يموت من اجل غضب او انفعال، ممكن يموت من اجل شهوة، ممكن يموت من اجل سرقة، ممكن يموت ينهي حياة من اجل شيء تافه جدا. ده رجل الدماء اللي ما بيبصش لقيمة الحياة. من السهل جدا انه يسفكها، من السهل جدا انه يضيعها، سواء لنفسه او في الاخرين. عشان كده في المزمور 50 يقول رجل الدماء والغاش يرذله الله، ويقول لربنا نجني من الدماء يا الله اله خلاصي. والدم مش شرط هو الدم اللي احنا بنشوفه، ان واحد يسيح الدم بتاع اللي قدامه، لكن في كل مرة افقد حياتي الروحية باكل من نوع اخر بسبب الخطية. وفي كل مرة اعثر غيري او ادفع غيري للخطأ ده قتل، ده سفك دم، ده مش سفك حياة جسدية، ده سفك حياة روحية. عشان كده بيقول للربنا لنا اضيع حياتي ولا اضيع حياة حد. ما تسمحش يا رب ان انا اعثر نفسي او اعثر اي انسان اخر، لنا اغلط ولا خلي حد يغلط. ما تخليش نصيبي ابدا مع هؤلاء، لا تجمع مع الخطاه نفسي ولا مع رجال الدماء حياتي. الذين في ايديهم رذيلة ويمينهم ملآمة رشوة، اللي ممكن يبيعوا الحياة كلها من اجل رذيلة، من اجل شهوة، او من اجل رشوة، من اجل منفعة مادية، من اجل مكسب مادي. ممكن يدوس على نفسه، ممكن يدوس على اخوه، ممكن يدوس على اللي حواليه من اجل انه يلطش حاجة او ياخد حاجة او يكسب حاجة. فبيقول لربنا انا مش كده ومش عايز كده وما تخلينيش اعيش كده. مش معنى كده انه كان بلا خطية او كان معصوم من الخطأ. ما انا فبكمالي اسلك، او في الترجمة اللي معاكم في الاجدية يقول اما انا فبدعتي اسلك. دعتي يعني بالوداعة، بالحياة الهادئة. افدني وارحمني. واذا كان طلب الفداء والرحمة ده دليل انه مش بيقول انه بلا خطية. انا بلا خطية مش ممكن، لكن اللي مفروض اكون عليه انه لا تحسب علي خطية. طب وكيف لا تحسب علي خطية؟ من خلال فداء المسيح ورحمة الايه المسيح. دم المسيح يطهر من كل خطية، ورحمة المسيح تغفر لي خطيتي مهما كانت. عشان كده كمالي انا مش هو اني بلا خطية، لكن كمالي بان المسيح فداني وان المسيح رحمني، فلا تحسب علي خطية. افدني وارحمني. بعدين يقول تعبير حلو قوي للنفس اللي فعلا عاشت مع الله وطلبت حكم الله وحطت اتكالها واعتمادها على ربك ودخلت حياتها بالنقاوة وتباعدت عن طريق الشر. يقول رجلي واقفة على سهل. يعني ايه رجلي واقفة على سهل؟ سهل يعني ارض منبسطة واسعة. والرجل اللي واقفة على الارض السهلة والمنبسطة رجل ايه؟ ثابتة. لكن الرجل اللي واقفة في ارض ضيقة او في ارض معوجة او في ارض منحدرة ما تقدرش تثبت، ما تقدرش تستقر. فده اختباره ان رجلي واقفة على سهل، لانه بنى حياته على الثابت، ولانه حط اعتماده على الثابت وطلب حكم الثابت وقضاء الثابت وعاش يتبع حق ربنا، فحط رجليه في الثبات. يا ترى اقدر اقول على نفسي الكلمة ده هي رجلي واقفة على سهل، ولا كل واحد فينا جواه احساس انه رجلي واقفة على منحدر ومنضلق، ويدوبك يعني لو حد نفخ فيه نفخة كده ايه هيطير ويتدحرج ويتجرجر لتحت. شفنا في مزمور 18 بيقول وسع خطواتي تحتي فلا تتقلق العقباي. خطوة الوسعة اللي بيعلموها لبتوع الجيش، عشان الخطوة الوسعة خطوة ثابتة، لكن الخطوة الضيقة لو الناس العواجيز ما بيقدرش ياخد خطوة واسعة، يمشي يحك في الارض، خطوته ضيقة. عشان كده ممكن اي حاجة توقعه، ما يقدرش يعمل توازن لنفسه. لكن النفس اللي عايزة تحط رجلها على سهل، على ارض منبسطة، ارض مستوية، ارض ثابتة، هي النفس اللي اختبرت فداء ربنا ورحمة ربنا. في الجماعات اباركك يا رب، وهنا ما زال يتحدث ان اللي حس باختبار رحمة ربنا وعمل ربنا في حياته لازم يعلن هذا الاختبار امام الكل. اهمية العبادة الجماعية او اهمية العلاقة بالكنيسة. اللي بيقول كفاية عليا ان انا بصلي في البيت، مفيش داعي اروح اجتماع، مفيش داعي اروح قداس، انا هصلي في البيت. لا، ده هنا داود بيقول في الجماعات اباركك يا رب، مع الجماعات اباركك. صحيح ليه الصلاة الانفرادية بتاعتي، لكن ليه حياة الشركة، ليه العبادة الجماعية. والكنيسة بتصر على هذه النقطة، كنيسة يعني اجتماع شعوب مع الله او اجتماع ناس مع الله. ان انا بعلن قدام الكل صلاح ربنا ورحمة ربنا وحلاوة ربنا وامجده وارفع صوت الحمد واحدث بعجائبه. لازم شكري لربنا يبقى علن، شكري لربنا احدث بكم صنع الرب بيا وايه ورحمني. عشان كده اذا كانت الكنيسة بتدفعني وانا بصلي ان انا اقول يقول الشعب نسبحك نباركك، من الغلط جدا ان يبقى فيه واحد واقف وقافل بقه ما بيشتركش في العبادة الجماعية، ما بيباركش ربنا في وسط الجماعة. غلط جدا، اهانة جدا لله، مش قداسة انك تقف ساكت. لكن لازم النفس زي ما يقول تلهج تلهج بحمد ربنا، تسبح ربنا، مش بنبقى واقفين بافواه مش راضية تطلع الكلمة تجاه رب، مستخسرة صوتها الجميل او مستخسرة الاحبال الصوتية، يعني تتعب لما ترنم او تصلي او تصلي المرد وتكلم ربنا. حتى لما بنقول فلنشكر صانع الخيرات محدش عايز ينطق، يقولك احنا بنصلي في سرنا. بنصلي في سرنا ايه؟ لكن شوفوا كده كنيسة بروح واحدة بتنطق وبتصلي وبتكلم ربنا والافواه مفتوحة، مش باصوات عالية بتزعق، لكن باصوات تنطق بحمد الله. لأسمع صوت الحمد، اسمعك صوت الحمد بتاعي يا رب واحدث بعجائبك. كم احنا محتاجين فعلا ان احنا نقول لربنا الكلام اللي بيقوله داود، انت احكم لي يا رب، مش عايز رأي الناس لكن عايز رأيك انت، احط ثقتي واعتمادي فيك حتى لو انت جربتني وامتحنتني. اقول له نطي قلبي وكليتي عشان ما يبقاش الجهاز التنقية بتاعي ضارب، نقي مخارج الحياة اللي بتخرج مني، افدني وارحمني، اغسل يدي بالنقاوة، اذا كنت انا مش عارف اغسلها اغسلني انت، اطوف بمذبحك موضع الغفران واحدث بجميع عجائبك، احببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك. مزمور ياريت نحفظه ونرنم بيه واحنا رايحين الكنيسة عشان نحفر طريق للكنيسة في حياتنا، طريق جوه قلوبنا لبيت ربنا. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ قدس الاله الواحد امين. نكمل سفر المزامير مزمور 27 لداود. الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب حسن حياتي ممن ارتعب. عندما اقترب الي الاشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش فلا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته، في يوم الشر يسترني بستر خيمته، على صخرة رفعني، والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. استمع يا رب صوتي، استمع يا رب بصوتي أدعو، فارحمني واستجب لي، لك قر قلبي، قلت اطلبوا وجهي ووجهك يا رب اطلبوا، لا تحجب وجهك عني ولا تخيب بسخط عبدك، قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني الى خلاصي، ان ابي وامي قد تركاني والرب يضمني، علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل مستقيم بسبب اعدائي، لا تسلمني الى مرام مضايقي، لانه قد قام علي شهود دور ونافثوا ظلما، لولا اني امنت بان ارى جود الرب في ارض الاحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع وليتشجع قلبك، وانتظر الرب الليلويا. هي المزمور 27 من المزامير الجميلة اللي الكنيسة رتبتها لنا ان احنا نصلي بيها في صلاة باكر كل يوم الصبح مع اشراقة النور بتاعت الشمس ومع استقبال يوم جديد الانسان محتاج فيه لقوة ومعونة، وهو بيستقبل الشعاع بتاع النور بتاع الصبح يفتكر ان الرب هو نوره وخلاصه، وان شمس البر اللي هي شخص السيد المسيح الكنيسة بتذكره من خلال هذا المزمور بهذا، او العلاقة اللي بينه وبين شمس البر وبين الضياء اللي بيقدر الانسان يستمده من خلال علاقته بالله. في بعض الترجمات تلاقوا في المقدمة مزمور لداود يكتبوا كده قبل مسحه، خصوصا الترجمة السبعينية بتحط عنوان للمزمور ده ان المزمور ده قاله داود النبي قبل ما يمسح، واحنا عارفين ان داود اتمسح ملك 3 مرات، المرة الاولانية وهو في سن 16 سنة تقريبا لما كان في بيت ابوه وصموئيل النبي مسحه سرا ملك على اسرائيل، دي المسحة الاولى. المسحة التانية كان بعد ما شاول مات وجه سبط يهوذا ملك داود عليه ملك، دي المرة التانية. والمرة التالتة لما اتجمعت الاسباط الاثناشر ومسحوا داود ملك على اسرائيل ككل مش على سبط يهوذا بس. فداود مسح 3 مرات بالمسحة الملوكية او بزيت الدهن. والحاجة العجيبة انه رنم هذا المزمور يقول قبل مسحه، فاكيد ان هو قال المزمور ده قبل مسحته المسحة التانية اللي هو فيها تملك على مملكة يهوذا. والعجيب انه اتكلم عن هذا المزمور بصيغة الثقة والوثوق في الاله او في العلاقة اللي بينه وبين ربنا، واتكلم عن ربنا قوته وربنا نوره وربنا خلاصه، كل ده قبل ما ياخد في ايده حاجة، قبل ما ينال الملك، قبل ما يتمتع بهذا الملك. فقبل ما ياخد فعلا كان حاسس ان ربنا ليه دور في حياته وليه عمل في حياة داود. وعشان كده اخر آية قالها في المزمور ده بيقول ايه، انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك. الكلمة دي ما قالهاش من فراغ، الكلمة دي قالها لان داود فعلا كان عنده فن الانتظار، انتظر ربنا سنين طويلة. شوفوا خد الوعد من ربنا على فم صموئيل وهو عنده 16 سنة، وفضل في حرب وصراع ومطاردة مع شاول سنين كتيرة عشان ينتظر اتمام هذا الوعد اللي ربنا وعده بيه. مر اكتر من 15 سنة، بل قد تصل الفترة الى 20 سنة، وداود مستني ان ربنا يحقق ليه الوعد. لكن هو رنم هذا المزمور في ثقة تجاه ربنا اللي اختبره وربنا اللي داقه، حتى وان كان في بعض الاوقات في حياته حس ان مفيش فايدة وان مش ممكن حاجة هتحصل، لدرجة انه راح سلم نفسه لايدين الفلسطينيين لايدين الاعداء. لكن كان يرنم هذا المزمور بثقة فالله ان اللي بيستنى ربنا واللي بينتظر ربنا لابد ان وعد الله يتم وان وعد الله يتحقق في حياته. فرنم هذا المزمور قبل مسحته المسحة الثانية كملك متوج فعلا يتمتع بكل قدرات وسلطات الملك، لكن رنم هو هذا المزمور كإيمان وكثقة واختبار بينه وبين ربنا. وإذا كان بيتكلم في الصيغة بصيغة المفرد فده دليل على العلاقة الشخصية اللي كونها ما بينه وبين الله. الرب نوري، نوري أنا، الرب خلاصي، خلاصي أنا. مش الرب نورنا والرب خلاصنا؟ لطيف جدا في داود انه كان عنده النزعة الاختبارية الفردية، انه كان بيحس ان في بينه وبين ربنا هذه العلاقة. عشان كده جميل برضك ان الانسان بيصلي هذا المزمور الصبح مش بيحس ان الشمس اللي طلعت عليه والنور اللي نور عليه الصبح ده يعني ده حاجة هو طلعت على العالم كله ونورت العالم كله، لكن جميل انه يحس ان شعاع الشمس اللي ربنا بعته الصبح ده مبعوث ليه هو ايه شخصيا، ان دي حاجة بينه وبين ربنا. النور اللي ربنا بعته الصبح ده بعته علشاني انا مخصوص، وانا بعترف بالحتة دي وبقول لربنا متشكر وباخد هذا النور نوري باخده ليا، وباخد هذا الخلاص خلاصي بعيشه بتمتع بيه وبقدره. عشان كده رائع ان احنا نبتدي اليوم بتاعنا بنصلي هذا المزمور اللي بنحط فيه ثقتنا في ربنا وبنطلب فيه طلباتنا من ربنا، ومن اول لحظة في النهار نقف نستنى ربنا وننتظر ربنا. الرب نوري وخلاصي من من اخاف، الرب حكم حياتي من من ارتعب. واذا كان ايضا المزمور ده بنصليه باكر بعد ما بنكون عدينا الضلمة، ظلمة الليل، والضلمة باستمرار تعني في حياة الانسان خوف. الليل مخيف جدا للانسان، لان في الظلمة الانسان ما بيبقاش عارف يروح فين ولا يتصرف ازاي وايه اللي مستنيه وايه اللي حيلاقيه. الرؤية غير واضحة اطلاقا، واذا ما كانش الانسان شايف بيبقى الانسان خايف. لو الانسان وقع سجين للمخاوف بتاعته، خايف من بكرة، خايف من ناس، خايف من الطبيعة، خايف من الشيطان، خايف من نفسه ومن رغباته ومن نزواته، خايف من الرفض انه يكون انسان مرفوض، خايف من الفشل، خايف من المرض، خايف من العجز، خايف من السقوط، خايف خايف مخاوف كتيرة. واذا كانت المخاوف بتشتد في حياة الانسان فهي بتمثل سحابة سودة بتعمل ظلمة في حياة الانسان. لكن في وسط المخاوف دهية مبارك الانسان اللي ياخد ربنا نوره، اللي ياخد ربنا سراج ليه، اللي ياخد استضاءته من ربنا. واذا كان الانسان على مر التاريخ او على مر وجوده في الخليقة كان الخوف شيء بيعمل في حياته باستمرار، فالمسيح كده يقول انا جئت نور للعالم عشان الانسان ما يخافش، انا جيت نور للعالم علشان الانسان ما يعيش في الظلمة ويفضل خايف. وكأن المسيح فعلا جه مخصوص عشان ينور للانسان فينزع مخاوفه. حاجة العجيبة في قصة الميلاد لما ترجعوا تقروها بالتفصيل تلاقوا ان الحدثين المهمين جدا اثناء ميلاد رب المجد شيء شافوه الرعاة وكلمة سمعوها. شافوا ايه؟ يقول ومجد الرب اضاء حولهم نور. يبقى لحظة ميلاد المسيح كان فيها ايه؟ نور. طب والملائكة قالوا ايه للرعاة؟ اول كلمة قالوها لهم لا تخافوا انا ابشركم بفرح ايه؟ عظيم. يبقى النور مع كلمة لا تخافوا مع نزع الخوف. ده المزمور ده بيدولنا كل يوم في الصبح نور استنارة عشان الانسان يعرف يسلك والرؤية حواليه تتضح ويفهم ويبقى ليه معنى في حياته وطريق واضح ماشي فيه، ومش بس علشان يبقى شايف لكن كمان عشان ما يبقاش خايف، لان بوسط النور يحدث الخلاص. اذا كانت الظلمة تمثل العجز والفشل، لما النور يتقطع كل واحد يفضل مكانه، الناس كلها تعجز تفشل ما تقدرش تعمل حاجة ما تقدرش تتحرك، محتاجة للنور علشان تقدر انها تتحرك وتصنع شيء. فالظلمة تعني عجز وفشل، لكن النور يعني خلاص، خلاص من الوضع السيء اللي الانسان فيه. فاذا كان الانسان مر على الليل او احاط به ليل الخوف وليل العجز والفشل وعدم القدرة على صنع شيء، سواء كان الليل ده مليان مخاوف بسبب خطايا الانسان وشهواته وانزعاجاته ورغباته وانفعالاته، او الليل ده مليان مخاوف من اللي هيحصل بكرة في الانسان واللي زي ما بيقولوا القدر مخدي ايه للانسان، فيجي الرب كنور وكخلاص للانسان يسيل اثار الظلمة ويذيل اثار الخوف من حياة الانسان. عشان كده زي ما شفنا ان الخوف كان ملازم لحياة الانسان منذ الخلقة الاولى بسبب الخطية، تلاقوا ان كل واحد مشي مع ربنا كان اول حاجة ربنا يعملها له يعمل له ايه؟ ربنا ينزع الخوف منه، لا تخف لاني معك. ما من شخص مشي مع ربنا الا واستلم هذا الوعد، ابراهيم ابو الاباء، اسحاق، يعقوب، موسى، يشوع، داود، ايليا، اشعيا، ارميا، حسقيال. ما من انسان عاش مع ربنا الا واستلم هذا الوعد من ربنا لا تخف لاني معك. بتخافش عشان انا معاك، واذا كنت انا معاك فانا نورك وانا خلاصك ممن تخاف وممن ترتعب. اذا الانسان حط ربنا هو النور بتاعه وهو الخلاص بتاعه، ايه اللي هيخوفني وايه اللي هيرعبني وايه اللي هيقلقني؟ وكأني ببتدي هذا اليوم وانا واضع الثقة والطمأنينة في ربي اللي هو نوري وخلاصي. عندما اقترب الي الاشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي واعدائي عثروا وسقطوا. وكأن برضك داود في لمحة جميلة جدا بيقدم لنا، لان قلنا كل مزمور لازم هنلاقي فيه المسيح. تخيلوا معايا المسيح وهو بستان جثماني، وجي يهوذا ومعاه رؤساء الكهنة وقائد جند الهيكل بالسيوف والعصي والمشاعل وجايين يقبضوا على المسيح، وبعدين يقول لهم من تطلبون؟ يقولوا له يسوع الناصري، يقول لهم انا هو. فيقول انجيل معلمنا يوحنا ان هم ايه؟ رجعوا الى الوراء وايه؟ وسقطوا، عثروا وسقطوا. اللي جايين ياكلوا لحمي، هم دول اللي كانوا رايحين ياكلوا لحم المسيح، يسلموه الى الموت ككلاب تريد ان تنهش في لحم المسيح. لكن هم عثروا وسقطوا، وده اللي حصل بالنبوة فعلا. لكن على المستوى اختبار الانسان وعلى مستوى اختبار داود، داود لقى مؤامرات كتيرة جدا، سواء من شاول او من دواق الادومي او من شمعي ابن جيرة او من اخيتوفل او من ابشالوم ابنه. ياما ناس كتيرة حاولت تاكل لحم داود، لكن فضل داود شامخ. جليار بصله كده كأنه برغوت او كأنه كلب، استهان بيه. لكن جليار هو اللي عثر وسقط. لكن ما اجمل الانسان اللي يعيش على المستوى اللي عاشه داود، ان حتى لو كانوا عايزين ياكلوا لحمي، اذا كان الانسان الخارج يفنى فالداخل يحصل له ايه؟ يتجدد يوما فايه؟ فيوما. ده اللي عاش الشهداء، ان قدموا نفسهم ذبيحة حية اتاكلت. لكن استفانوس اللي نعشه في جسمه وفي لحمه، بولس لما كان من اللحم بتاع استفانوس تحول هو نفسه الى استفانوس اخر، خد نفس طبيعة استفانوس. لكن الانسان وهو نازل للعالم، خصوصا الناس اللي بتقعد تشتكي فلان وفلانة وبيدبروني مكايد وبيدبروني مؤامرات وعايزين يطيروني من شغلي وعايزين يعملولي، ايه اللي انت نازل للعالم بروح الانزعاج وبروح الحيرة وبروح الحرب تجاه اللي حواليك؟ ما تحط ثقتك في الرب نورك وخلاصك. حتى لو قاموا عليك يعثرون ويسقطون. ان نزل علي جيش لا يخاف قلبي، وان قامت علي حرب ففي ذلك انا مطمئن. الانسان اللي حط ربنا نوره وحط ربنا خلاصه وحط ربنا قوته، اذا كان ربنا نوري وخلاصي وقوتي هخاف من ايه؟ حتى لو في جيوش مجتمعة، حتى لو في، والشرط مش شرط الجيوش دي انها تبقى جيوش بدبابات والطيارات، لكن ممكن في جيوش بتبقى متجمعة تحاربني انا الانسان المسكين. ممكن في جيوش من الخطايا، من الشهوات، من الرغبات، في جيوش من الانفعالات، في جيوش من العثرات الشيطان بيرمهالي في السكة، في جيوش من العثرات الناس بتحطها لي عشان عايزة توقعني، في جيوش من المضايقات الطبيعة توجدها. كل ده بيحارب فيا. على رأي واحد تعب بيقول حلاقيها من نفسي ولا من الناس ولا من الشيطان ولا من الخطية. طب وليه واقف في الحرب لوحدك؟ ليه واقف في الحرب لوحدك؟ ليه عمال تواجه نفسك بنفسك، وعمال تواجه الآخرين بنفسك، وعمال تواجه الخطية بنفسك، وعمال تواجه المضايقات اللي بتحصل حواليك بنفسك؟ ما تاخد نورك وخلاصك وقوتك عشان تقدر تواجه الحاجات دي، بدل ما المشاكل والضيقات والرغبات والشهوات تبقى عائل بينك وبين الله. طب ما تحط ربنا بينك وبين المشاكل، وبينك وبين الخطية، وبينك وبين اللي بيضايقوك، وبينك وبين اللي بيضطهدوك، بدل ما تبقى الحاجات دي عائق بينك وبين الله. خلى الله هو اللي بينك وبينها علشان يعقها ويبعدها عنك. ففي ذلك انا مطمئن. هل يستطيع الانسان فعلا انه ينزل ليومه ولحياته وقلبه مطمئن، قلبه جواه اطمئنان حقيقي ان مهما حصل، ومهما اليوم ده كان مخبيلي زي ما بيقول، ومهما كانت الناس مجهزالي، لكن ففي هذا انا مطمئن. في ايه انا مطمئن؟ هذا دي لا تعود الا على شيء واحد اللي يقدر يديني الاطمئنان واللي يقدر يديني الثقة، هو اني اكون في ربنا وربنا يكون فيا، هي ان تكون عيني شافت النور وعينة الخلاص. دي الكلمة اللي نطق بيها سمعان الشيخ لما عينيه شافت النور وهو عين الخلاص. قال لي ربنا ما فيش حاجة تمسكني حتى الايه الموت. الان يا سيد تطلق عبدك بسلام لان عيني رأت خلاصك. لما العينين استنارت وشافت الخلاص حتى الموت ما قدرش يمسكها او ما قدرش يخوفها او يرعبها. ففي هذا انا اطمئن، في شخص المسيح انا اطمئن. عشان كده الكنيسة كانت فعلا مرتشدة بالروح لما حطت لي المزمور ده عشان اصليه الصبح وانا بستقبل اشراقة الشمس وانا بستقبل النور، اخد النور الحقيقي اللي هو يسوع واقول له انت هو نوري وخلاصي وفيك انت يا رب انا اطمئن. حتى لو كانت في جيوش مصطفى من العقبات ومن الرغبات ومن الشهوات ومن الضعفات ومن السقطات قدامي طول النهار، ففي هذا انا اطمئن. فبيعلن ثقة اولا في الهه اللي هو نوره وخلاصه وقوته ومصدر اطمئنانه، وبعد كده بعد ما اعلن ثقته في ربنا بيعلن عن رغبة امنية لي تجاه الله. الشيء اللي هو بيتمناه وبيترجاه. ما قالش ربنا اللي انا بتمناه وبترجاه يا رب انك تتمم الوعد اللي انت اديتهوني من سنين كتيرة ان انا اصير ملك على هذه الارض وعلى هذه الامة، ان انا اتمتع بالسلطان حسب المسحة اللي انت مسحتني اياها. مش هي دي امنيتي اللي انا عايزها وهي دي اللي انا بتمناها او بترجاها. قد يكون يشتاق اليها داود ويتمناها داود، لكن مش هي دي الامنية العظمى، مش هي دي الامنية الكبرى او الغاية الكبرى في حياته. ده هو بيعلن عن الهدف الاسمى اللي موجود في حياته. ايه هو بقى الهدف والرغبة دهيت؟ واحدة سألت من الرب، وهي حاجة واحدة بس اللي ينبغي ان يكون لها الاولوية، حاجة واحدة بس اللي ينبغي انها تغطي كل كياني وكل فكري وكل تطلعاتي. وان كان حيبقى في اهداف او اماني او رغبات تانية فهي من خلال الحاجة الواحدة دهية. ايه اللي انت عايزه يا داود؟ سألت الرب واياها التمس، يعني مش موضوع ان هو طلبها من ربنا مرة، لا ده كمان عنده ايه التماس، كأن اللي هو عايزه ومشتهى قلبه التماسه وسؤاله فكره الطلبة اللي بيطلبها. ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي، ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي. يعني ايه يسكن في بيت ربنا كل ايام حياته؟ يبقى اسيس يعني؟ عايز يبقى كاهن داود؟ يمكن داود لانه من ست يهوذا، ست يهوذا ده ما فيهوش كهنوت، كان يتمنى انه يبقى من ست لاوي عشان يبقى كاهن. هو ده اللي كان بيتمناه داود؟ اطلاقا لا. يعني ايه واحدة سألته من الرب ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي؟ سكنة في بيت ربنا يعني التمتع بالحضرة الالهية، اعيش مع ربنا. اذا كان بيعلن ثقته في الاول انه يرى الله من خلال كل شيء فمش هيخاف من حاجة لانه شايف ربنا في كل حاجة، فمش هيخاف من اي حاجة. وتاني حاجة بيقولها وبيتمناها ودي امنية حياته، انه يتمتع بحضور الله دايما، يعيش مع ربنا، يسكن مع ربنا، ياكل مع ربنا، يشرب مع ربنا، يتفسح مع ربنا، يشتغل مع ربنا. مش معنى اني اسكن في بيت ربنا ان انا جاي اعيش في الكنيسة. الكنيسة تبقى لها مكانة في حياتي ويبقى طريقها محفور، وعلى رأي الترنيمة بتقول الكنيسة حياتي فيها كل اوقاتي. لكن معنى الكنيسة مش ان انا اجي اعيش وسط الاربع جدران او وسط العواميد. معنى الكنيسة انها بيت الله، سكن الله، السكنة الالهية. ده الهدف الرئيسي، ان الانسان يبقى متمتع بحضور دائم مع الله. مفيش حاجة تفصلني عن ربنا، لا في الوقت ولا في المكان ولا في الظروف ولا في الانفعالات. ده اللي رنمه بعد كده بولس الرسول وقال: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ أشدة، ضيقة، أجوع، ملائكة، قوات حاضرة، أمور مستقبلة، لا شيء يستطيع أن يفصلني. فدي رغبة الإنسان بيقولها ربنا وهو بيبتدي يومه، إن أنا يا رب عايز أعيش معاك. إذا كان في المزمور اللي فات قال له: أحببت يا رب جمال بيتك وموضع مسكن مجدك، فهنا بيقول له: واحدة سألت وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. مش في يوم الحد ولا في معاد اجتماع الصلاة ولا في معاد اجتماع درس الكتاب بس آجي واتمتع بحضورك، لكن كل أيام حياتي أبقى متمتع بهذا الحضور. طب وإيه هو بيت ربنا اللي انت بتشتاق إليه يا داود؟ هل هو الخيمة اللي معمولة مطوية وبتفك وبتتحط وبتنتقل؟ هل هو خيمة الاجتماع اللي انت عايز تعيش فيها داود؟ إذا كانت الخيمة فعلا رمز لحضور الله، فداود ليه غرض أكبر من كده، ان انا عايز اعيش معاك هنا على الارض كل يوم في حضرتك، وبعدين عايز اعيش معاك فوق في السماء في بيتك. ده بيت ربنا بقى الكبير، بيت ربنا اللي مش مصنوع بيد. الكنائس اللي موجودة هنا على الارض كلها مصنوعة بايه؟ بيد. لكن بيت ربنا اللي مش مصنوع بيد بشرية، ده البيت اللي النفس بتشتاق اليه ان يكون ليها نصيب كل ايام حياتها. وكل ايام حياتها مش المئة سنة ولا الخمسين سنة اللي بتعيشها على الارض، لكن كل ايام حياتها حياتها الابدية، انها تبقى متمتعة في هذا المسكن الابدي، في السكنة الالهية، في الحضرة الالهية مع الله. وصدقوني هو ده ملكوت السماوات، ان احنا نوجد معه دائما. واذا كنا في العهد الجديد انا وانت وانتي، كل واحد فينا بقى بيت لربنا، بقى هيكل الله، انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. فعشان كده قلت يا رب انا وانت نبقى مع بعض في الهيكل بتاعك، في المسكن بتاعك. ما بقاش انا وحدي موجود جوايا، مش بس عايز اسكن مع ربنا في السماء، ده كمان اخليه هو يسكن معايا فين؟ على الارض، وانا بيته. لما ابقى انا بيته، قوم يا رب الى موضع راحتك، انا ابقى موضع راحة مين؟ ربنا. ما بقاش انا لوحدي ساكن جوايا، انا وحدي بانانيتي وبذاتيتي وبرغباتي. وبعدين لو بقى ربنا له مكان ولا بقى له وقت ولا بقى له حاجة نبقى نديها له، لكن لا، انا وانت يا رب نبقى ساكنين جوايا. عشان تتطور الامور بعد كده بولس يقول: لا احيا انا بل المسيح ايه؟ يحيا فيا. فهي دي واحدة سألته من الرب واياها التمس، اني اعيش في بيت ربنا على طول، لكي انظر الى جمال الرب واتفرس في هيكله. طب انت عايز تعيش في بيت ربنا ليه يا داود؟ عشان تبقى متمتع بالحاجات اللي عند ربنا. بيت ربنا حلو، حاطين فيه رخام وحاطين فيه بلاط وموكيت ومراوح نيجي نقعد فيه نتمتع بيه، وفي مية ساعة وممكن يبقى فيه مية سخنة. عايز بيت ربنا ليه؟ تستفيد بالحاجات اللي فيه، ولا عايز بيت ربنا علشان تتفرس في جمال الرب. عايز البيت من اجل الحاجات اللي موجودة في البيت ولا من اجل صاحب البيت؟ جاي الكنيسة ليه؟ وجاي الاجتماع ليه؟ نجي شوية الحاجات اللي عند ربنا، شوية المشاكل اللي عايزهم يتحلوا والرغبات اللي تتحقق والطلبات اللي انت عايزها وطمعان فيها، جاي بيت ربنا ليه؟ ولا جاي بيت ربنا عشان تتفرس في جمال الرب، عشان تشوف صاحب البيت وتقعد تتفرس؟ يعني ايه؟ يتأمل بشدة وبرغبة ويتأمل نظر طويل. عايز اعيش في بيت ربنا وجاي بيت ربنا من اجل ربنا مش من اجل الحاجات اللي عند ربنا. وهنا هو طالب يتمتع بالحضرة الالهية عشان يختبر صلاح الله وحلاوة الله. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، شخص الرب نفسه، مش الامكانيات اللي عند الرب ولا التسهيلات اللي عند الرب ولا تحقيق الرغبات اللي عند ربنا. لكي انظر الى جمال الرب، عايز اشوف ربنا نفسه واشوف حلاوة ربنا نفسه واتفرس في هيكله. واحد صاحي يقول ايه كلمة هيكله دي؟ هو كان الهيكل اتبنى في زمن داود؟ الهيكل كان اتبنى في زمن داود؟ لا، ده الهيكل اللي بناه مين؟ سليمان ابن داود. طب ازاي داود بيقول اتفرس في هيكله؟ فوقع الامر ان داود صحيح ما بناش الهيكل ماديا، لكن بنى الهيكل ده ايه؟ ذهنيا، لان كانت ارادته ورغبته ان هو يبني هيكل لربنا واعد وجهز كل حاجة، لكن ربنا قال له لا، مش انت اللي تبني لان يديك مليانة دم ابنك هو اللي يبني. ما قالش طب بقى اذا كنت انت رب مش عايز انا ابني مش عامل حاجة ومش باني. لا، ده يقول الكتاب انه في سفر اخبار الايام ان داود جهز كل حاجة لبناء الايه؟ بيت الرب. فضل يجهز ويكون كل حاجة ويكونها لسليمان. هو فعلا بنى الهيكل، لكن بناه بالرغبة بالاشتياق في الذهن، وكان يشتاق الى سكنى بيت الله الدائم والحلول الدائم. فهنا عايز يسكن في بيت ربنا، يتمتع بالحضرة الالهية وبوجود الله وبحضور الله الدائم في حياته، مش بعطايا ربنا، لكن يتمتع بربنا ذاته. لأنه يخبئني في مظلته، في يوم الشر يسترني بستر خيمته. مش بس انه يتمتع بالجمال وانه ينظر مجد الرب وانه يتمتع بالعشرة بينه وبين ربنا،